إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كان الله ولم يكن شيء، ثم خلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير العباد من قبل ان يخلق ادم بخمسين الف سنه. فسبحانه سبحانه علمه ذلك، فهو العليم، وحكمته بالغه فهو الحكيم، وهو القاضي وهو المبتدئ وهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، وهو بكل شيء عليم. اصطفى إبراهيم من ذرية آدم، واصطفى إسماعيل من ذرية إبراهيم، واصطفى من ذرية إسماعيل بني هاشم، واصطفى من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير البشر على الإطلاق، اصطفاه ربه وجعله رحمة للعالمين، واصطفى من الأمم أمة فقال فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلك الحمد يا ربنا على أن أرسلت إلينا أحب رسلك إليك، ولك الحمد يا ربنا على أن جعلتنا من أحب الأمم إليك. اللهم فلك الحمد ولك الفضل ولك المنة ولك الثناء الحسن. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد قرة عيوننا ونور أبصارنا صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هدي وسنته إلا هذه. اللهم اجعلنا على سنته يا رب العالمين، واجعلنا نرد حوضه ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نطأ بعدها أبدا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا لا يزال مستمرا مع معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زال الحديث موصولا عن هدي وعن مكانته صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، واليوم نسوق بعضا من هذه المعجزات وبعضا من هذه المشاهد والتي كان حديثها في الثمانينات عندما أثبت العلم أمرا هو بالضرورة أمرا طبيا أو أمر طبي، ولكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أثبتت أنه وحي يوحى إليه من السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في بني آدم 600 سلالة، وزكاتها هي التسبيح والتحميد والتهليل، فمن سبح الله وحمد الله وأثنى على الله بما هو أكبر كانت زكاة عن هذه السلامات. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن في المرء في الإنسان 360 عضيلة، اللي هي المفاصل، يعني الصبع بتاع الواحد فينا، ادي عظمه، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي اسمها سلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان بني ادم، اي واحد ربنا خلقه، عنده 360 سلاله، 60 و300، طبعا ده امر ما حدش درس تشريح من 1400 سنه. العرب لا يفقهون هذا الامر، ولكنهم كانوا يقولون هذا الامر تسليما من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال وخلاص، النبي ايه؟ وان هو الا وحي يوحى. حتى ان كفار مكه لم يعترضوا على هذا، لان محمدا يعرف عنه انه ليس بكاذب. ولكن الامر يتضح بعد 1400 سنه، سنه 1986 كانوا اكتشفوا ان البني ادم عنده 340 سلالة، وقالوا ان امر محمد الحديث بتاعه ده مكسور، وده يدل على كلمة محمد ازاي يدعي امر تشريحي ومحدش قال بالتشريح، وازاي يخش في الفسيولوجي ويخش في الرجمي ويخش في الحاجات الطبية دي وهو ملوش فيها. لحد 1986 قام دكتور كندي اكتشف ان الأذن الواحدة فيها 10 عظيمات من أصغر العظامات والمفاصل في جسم الإنسان. فالأذن اليمنى فيها 10، والأذن الشمال فيها 10، يبقى 10 و10 20 340، يبقى 360 سلالة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويكتب الرجل لعلك بغفلة في كلمة ازاي محمد يتحدى العالم والعالم يثبت ان هم 340، وبعدين يتضح ان الامر خطا عند حساباتهم، وان ما قاله محمد هو الصدق والحقيقه. ان لمحمد ان يعرف هذا، ان كان هذا الامر من عند محمد فمحمد لا يعلم شيئا، ولكنه وحي من السماء. قل يا محمد فيقول محمد. شوف الاعجاز العلمي، تعرف ان ازاي واحد يقول كلام غيبي وما عندوش فيه دليل، وبعدين يجي يقول البني ادم عنده كذا، الا لم صادقا ومتاكدا من الذي خلق الانسان، فالذي اخبره هو الذي خلق بني ادم، فهو اعلم بصنعته واعلم بما خلق. اذا لما يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك امر زي دوت، يجي لك بقى في حياتك بعد كده يقول لك اعمل كذا واعمل كذا، السمع والطاعه لك يا رسول الله. يقول لك لا خيرة في الإسلام، مفيش واحد يقول لك أنا إيه؟ أنا عندي فائدة مش عارف إيه، أنا شفت واحد اتشائم، الكلام ده مش موجود، كما قال لك هذا الحديث، قال لك أحاديث أخرى. يقول لك لا تتطير ولا تعلق السماء، ما تقولش أنا هعلق تميمة وهعلق حضاضة سيدي وهعلق مش عارف على باب الشقة إيه؟ أين هذا الكلام؟ من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا وأودع الله له. يحذرك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يبقى زي ما قال لك ان حجيزه بتيجي تبقى شافت الثانيه مباشره. وايه فائده الحديث؟ لما ياتي حديث عن السلام وهذا الحديث يثبت قضيه علميه مفروض منها، ولما تيجي تنظر في الجانب الاخر في بقى امور اخرى بتجيلك، خد وانت مغمض بقى، ما احنا اثبتنا لك الصدق يا محمد. هي دي فائده انت تعرف ايه فائده المعجزه. لما تدخل الحمام تقول كذا، تدخل الحمام تقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، وانت خارج من غفرانك حاضر يا رسول الله. اقول تقعد بعد الصلاه اقعد يا رسول الله، تصلي سنه كذا اصلي يا رسول الله، قبل ما تيجي تاكل تسمي حاضر يا رسول الله. هي دي اتباع سنته، هي دي محبته. لما انا اثبت لك الاعجاز العلمي ده ايه الروعه دي. ويؤمن غير المسلم ايمانا بمحمد وبمعجزته. وعندما يكون هناك عربي سيدنا عكاشة، سيدنا عكاشة كان نفسه يخطب وبيقول ان الله عز وجل 70 من يدخلون الجنة بغير حساب، 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب، 70 نوع، 70,000. فسيدنا عكاشة قالوا يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون منهم، فقالوا انت منهم يا عكاشة. فقام رجل اخر وقال يا رسول الله وانا منهم. النبي ما قالوش لا، بص انظر الى فقه النبي، تعالي باب الادب، قال سبقك بها عكاشة، يعني عكاشة كان سبقك الحساب، عشان حتى لا يحزن الصحابي وكذلك ليكون الباب مفتوحا كل ما تقول. فكذلك تتعلم من الناس حسن الرب، ولما يجي حد يكلمك في حياتك ما تردش كده رد مبهم ورد يزعل ويدمنك او تخسر بيه الناس، ولكن تفكر في الرد بتاعك. ده اللي بتتعلمه من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الرجل سبقك بها عكاشه، عكاشة هذا في غزوة حنين كسر سيفه، سيفه اتكسر، فقال يا رسول الله سيفي كسر. طب والنبي معهوش مثلا اسلحه وذخيره ومعاه عتاد وده سيفه اتكسر وده سيفه اتلوح يبتدي بقى يجي، معندوش مخزن سلاح، كل واحد طلع بسيفه. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا للشجر، انا واخد عود كده وراح على الارض حارب بهذا يا عكاشة. فإن عكاشة ما فكرش في الارض، ما فكرش بقى ان ده خشب تيجي يضرب فيه السيف، اين يعني العقل ما يقولش ان سيدنا عكاشة ياخذ منه الخشبة دي ويحارب فيها. قال فاخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. احد الروايات بتقول ان الخشبة صارت سيفا، والروايات الاخرى بتقول بل الخشبة صارت كمالية وكسر بها عكاشة 70 سيفا. الخشبة اللي ماسكها دي كسر بها 70 سيف. لان العقيدة عندهم النبي قال سمع وطاعة خلاص، انا لسه عرفش دي خشبة. فانظر الى جهل الصحابة واعتقادهم في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك صحابي اخر كان راكب البغلة وقال رسول الله انا مش هقدر احارب عشان البغلة بتاعتي مريضة، فضربها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيري بسم الله، فسارت فسبقت الخيول بعيد يسبق حصان جبل. انظر الى الصحابة كانوا دائما ما يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلوبهم منشرحة، فيخرجون من عنده وقد علاهم السرور والحبور. ده اللي المفروض شبابنا يتعلموا، يعرف ايه النبي كلها معجزات عينية. وانظر الى الصحابي عبد الله بن هنيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان هريرة هناك رجل في مكة يقال له خالد بن سفيان، قال ان امر محمد قد علا واني جامع 100 فارس، انا حجيب 100 فارس من فرسان العرب، واذهب الى المدينه واقتل محمد. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه وهو جالس بلغني ان خالد بن سفيان يجمع 100 فارس يأتون برأسي، أشهد الله أني قاتله. ده النبي هو قاعد، من رجل منكم يأتي برأسه أضمن له الجنة. مين يروح يجيب لي رأسه وأضمن له الجنة؟ عاوز يقتل سيدنا النبي خير البشر ثواب، ازاي الكلام ده؟ فقال عبد الله بن أنيس تضمن لي الجنة يا رسول الله؟ قال أضمن لك الجنة. قال أنا لا يا رسول الله. وراح راكب الحصان بتاعه وخرج من المدينه يروح مكه 425 كيلو عشان يروح يجيب راس خالد بن سفيان. فلما اتاه وجده في 100 فارس قاعد كده بس، فاقبل عليه وقد اذن الوقت العصر جدا. طب العصر هيروح مني يخش حرب، ممكن ايه حرب الطول يخش عليها المغرب العصر يروح مني، ايه الناس دي؟ راح يحارب وخايف على صلاه العصر. الواحد بنايم والمغرب والعصر والعشاء ولا يهتم الناس بامر الصلاه. الناس دي صدقت مع ربنا في الموضوع بالنسبه لها امر منتهي. لما تحب تبقى زيه اعمل زيه وتاخد مكافئته اللي هتعرفها دلوقتي. قال فصليت العصر وانا قادم وهو قادم علي واومئ براسي وعيني عليه. الله اكبر، وعمال ابص عليه. ايه ده؟ ايه ده؟ ما عندوش صلى عصر بعدين صلاه في مهمه خاصه ابدا. حتى اذا قدمت عليه اخذ ايه يمين وشمال في الفرسان حوالين، حتى ايه اتى اليه ثم اهتز راسه وراح واخد راسه وضعها في الفرس وعاد الى المدينه. ماتت فرسه وعاد الى المدينه ماشيا في 10 ايام لا زاد له ولا طعام، وقد اسود وجهه ينام النهار ويسير الليل. كان يسير في الليل متخفي في اثناء الليل عشان ما يلحقش الفرسان. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال افلح وجهك، وجهك افلح، انت عملت حاجه كويسه. قال نعم يا رسول الله. وليه هيقع؟ ما هو جاي بقى بيجري فرحان عايز يبلغ الايه؟ الموضوع بتاع النبي فلسه الحماس واخده فلسه عايزه طبعا واقف ماسك الخرج اللي فيه للراس بتاع خالد. راح النبي صلى الله عليه وسلم مد اليه عصايا زي بتاعت الناس العواليين دي كده وقال اتكئ على هذه تتكئ بها في الجنة والمتكئون في الجنة قليل. هتمشي في الجنة انت يا خالد يا عبد الله بن علي في الجنة معاك عصاية تخبط فيها كده وانت ماشي في الجنة. والمتكئون في الجنة قليل مع ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد بن عبد الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن علي لا يفارق عطاء التي اعطاها الي رسول الله وتقترب وفاته ويقول اذا انا مت فغسلوني وكفنوا معي عطاءي اطع بها في الجنه. ما اجي تحطوني في الارض حطوا العصايه معايا ولفوها بيا وادفنوني في القبر مع عصاتي اللي خدتها من سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الناس دي؟ العصا هتفضل معاك يوم القيامة هيبقى واقف بس ده واقفة وده واقف بتسند على العصاية كده ويدخل بها الجنة والمتشئون في الجنة قليل. وآتي إليه الصحابي وقد أصاب ساقه قيح رجله من أول فخده كده فوق لحد تحت مليانة قيح. وقال يا رسول الله أشار علي الطبيب بقطع رجل فيها غرغرينة وهيقطعوا رجل صعبان عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تفل النبي تف كده فأتوا برا صلى الله عليه وسلم. النبي انت النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت معاك ما ينفعش انت بقدرات ربك صلى الله رب ربنا عز وجل فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وراح نقرا حكم شويه التراب وسفل فيه وقال هذا ترابنا وهذا ريحنا ثم مسح بها عليه وقال يشفى بامر ربنا. فقام الرجل واقفا على قدمه هذا ريحنا وهذا ترابنا يشفى بامر ربنا. صعب شايفين عيانا بيانا الحدث قدام العيون وكيف لا يؤمنون. هم دول الصحابه اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وذات يوم كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في يوم حر قض قد قضت المدينه منه كله. فجاء الاعرابي وقال يا محمد دخل المسجد لقد هلك الضرع وهلكت الاطفال ولا ماء في المدينه ادع لنا ربك كما عودتنا ينزل علينا الماء. حديث البخاري. يقول الصحابه ووالله ننظر في السماء فلا توجد قطره من سحاب. يعني حتى ما فيش حته سحاب يا الساعه 12 الظهر. قال فرفع النبي يديه وقال اللهم انزل علينا المطر اللهم اغثنا. قال فما انتهت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجمع السحاب في السماء واخذت السماء تمطر الى تكسر القلب. اعرف اسبوع فعاد اليه ابي قال يا رسول الله لقد زاد المطر وكدنا نهلك من الماء ادع لنا ربك ينقذ عنا الماء. فقال النبي اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاغاني والجبال والوديان. بقى المطر ينزل حواليهم وهم لا. وفي غزوه حنين سال ابو بكر الصديق قال يا رسول الله ليس معنا ماء نستقي ولا نشرب جلدنا وإن الله قد عوضك الخير فادع لنا ربك بما عوضك إياه يا رسول الله. قال له حاضر يا أبو بكر. ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم أرثنا. قال فنزل المطر على المعاد المطر نازل هنا او هنا لا. ايه واما عبد الله بن الزبير ذلك الصحابي الجليل كان عمره 8 سنوات. حديث صححه البغوي اورده البزار اورده الحاكم. بعض المؤلفين يقولون الحديث ضعيف ولكن المشايخ قالوا ان هذا الحديث له طرق كثيره وقد قوت الطرق الحديث يعني الحديث له اكثر من نعيم الروايه واكثر من سبيل لكن الطرق في الاخر تقول ان الحديث صحيح ان شاء الله. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بسنه. الحجامه تجيب الكفاه اللي هي الازاز دي وحطها في ظهره صلى الله عليه وسلم ويسحب الدم. فلما ملا قنينه من الدم كده راح واخد الدم وحطه في الايه؟ في القنينه الازاز دي وقال لعبد الله بن الزبير اذهب واتركه خلف بعيد عن الحرم كده في المدينه بعيد عن المسجد النبوي يعني بعيد وادفنه في الطرق. فراح سيدنا عبد الله بن زهير راح واخد الدم وراح شارب الدم وعاد. فقال له النبي اين وضعته؟ قال يا رسول الله وضعته في مكان لا يراه احد. انا حطيته في حته ما حدش يشوفه خالص. قال فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على صدره وقال ويل لك من الناس وويل للناس منك إنك من أهل الجنة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وكبر عبد الله بن الزبير وصار فيه قوة تعدي ال 40 راجل. والنبي قال إيه؟ لا تمسك النار وتدخل الجنة، النار ما تمسكش. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عرف شربت أنت دم بقى دم في جسمك خلاص. لا تمسك النار، انتهى الأمر. بس ازاي يكتب على امر زي ده؟ حبهم للنبي ما بيخليهمش يشوفوا الحاجات على حقيقتها، بيشوفوها كانها امر وعرض. فكان قوه سيدنا عبد الله بن تعذب ال 40 راجل واحوال حتى انه حارب من العراق 500 واحد كانوا هم يقتلوه وهو في الكعبه. وانتصر عليه وهبت على مكه سيول. السيول لما جت هرب الناس الى قمم الجبال، الامطار دخلت على مكه وغرقت الدنيا وارتفع الماء حتى غطت البيوت. فالناس هربت اللي طلع على الجبل وطلع بره مكه خالص لان مكه الوادي بتاع مكه منحدر فالميه كلها اتجمعت من عند المسجد الحرام عند الكعبه. وعادت الميه حتى انها بقت في محاذاه الكعبه فوق كده. والناس هربت. فسيدنا عبد الله بن الزبير ازاي الكعبة تفضل من غير طواف؟ راح رامي نفسه في السيول وطاف للبيت 7 أشواط عائلة حتى إذا أتى إلى مكان الحجر كان يشاهد ذلك بيده. 7 أشواط والسيول شغالة وهو بيعود. قوة دي من مين؟ منين القوة دي؟ فكتب الذهبي في التاريخ انه لم يطف بالبيت على وجه الاطلاق منذ ان اوجد الله البيت، حد طاف البيت وهو عايش غير عبد الزبير. وقد قتله الحجاج متعلقا باستار الكعبه، وهو قاعد جوه الكعبه بالسهام والرماح، وهو كان قاعد حاضر الكعبه كده، فدخل الرماح في ظهره ومات مقتولا بالايه؟ مات مقتولا بالرماح. فمات شهيدا. حتى امر الحجاج ان جثته ما تنزلش، فاتت اليه امه وقد عميت. قالت اما ان لهذا الفارس ان ينزل ويدفن. فدخل اليه عبد الله بن عمر وابنه سالم واخذوه من على الايه؟ اختار الكعبه وهو يبكي وقال طبت حيا وميتا يا عبد الله بن الزبير. لو كنت شر الناس لكان خير الناس من هذا الشر، يعني الشر عمرك ما كنت شر، لو انت الشر نفسه يبقى انت الخير بعينك. ولما حج نكسر حجة الوداع وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، فلما حلق شعره صلى الله عليه وسلم تقاتل الصحابة من منهم يأخذ شعره؟ شعرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تلمس ايدك خلاص دخلت الجنة النار تحرم عليك. وفي يوم كان بيساوي الصفوف كده فبعد اسمه سيدنا سواد كان كرش كبير شوية كده فواقف الصف فالنبي صلى الله عليه وسلم بيساوي الصفوف راح واخد الايه السواد طلع السواد كده وراح ايه عامل بكرش كده يعني رجع كرشك ورا عشان خاطر ايه شوف الناس لما راي طيب بس انظر الى مداعبته الصحابه رضوان الله عليهم فهو راخد الايه السواد راح عامل فايه سيدنا سواد ايه اوجعتني يا رسول الله السواد يعني السواد هيخبط بطنك يوجعك برضه انا بس بعمل كده عشان تساوي الصفوف فقال اوجعني يا رسول الله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم العبايه بتاعته وقال اقتصت مني يا سواد راح سيدنا سواد راح مقرب كده وبات بطن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال انت عملت كده ليه؟ ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله قبلة اعصم بها جسمي من النار خلاص ما انا غلبت جسمك خلاص عديت شايف الصحابة كل اغتنامهم والغليمة عندهم ان هم ايه يقربوا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أليس ذلك كثيرا بأن يحرك قلبك بأن أنت تبقى تابع النبي صلى الله عليه وسلم تشوف سنة النبي فين وتعمل زيه؟ جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وكان لسه شاب كده فكان عنده جنون في راسه فأبو جهل قال فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ودعا له فلما مسح على رأسه بلغ الرجل المئة ولم تبيض شعره من شعر راسه وشعره طول حتى اذا جلس وصل الشعر الى الارض طب يا عم احلق قال لن احلق شعرا لمسه لمسته يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع كان النبي يخطب وكان واقفا على المنبر واذا برجل من الاعراب قاعد يعدي السجود لحد لما وصل لحد مصر وهو واقف على المنبر في مكة يخطب ثم وضع اول ما نزل ايه يخطب كده ويرفع كده ايه قدمه كده فوضع الرجل يده تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي راح مريح تاني فقدم النبي لمست ايد الرجل فشمع الاعراض بتعمل كده ليه؟ قال المس بها جسده صلى الله عليه وسلم انت بها عند ربي ووالله يقسم الرجل لئن لا زلت اشعر ببدء قدميه بعد 30 عاما 30 سنة حاسس بدء رجله على ايده عشان يسأل بيها ربه جسم حبيبك لمسني ايه الحب ده؟ ما هذا الحب؟ الحب ليس له حدود مع النبي صلى الله عليه وسلم يحبون النبي أشد من أبنائه وأنفسه وأمواله يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك نفسي يا رسول الله هو ده الحب حب حقيقي انت بقى لما تيجي تحط نفسك على المقياس ده على مقياس حبك للنبي صلى الله عليه وسلم بتعمل ايه؟ ايه اللي انت تعمله تخلي الناس يحبك؟ ايه اللي انت عملته في يومك وعملته مع اولادك وخليتهم يحبوا سيدك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه اللي عملته مع زوجتك قعدت مع مراتك كده في مره تحكوا في الدنيا وتجيبوا سيره الناس قعدت معاها في مره تحكي وتجيب سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا احنا الدنيا خدتنا بقى؟ تعرف ايه عن سيره حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ جبت كتاب كده وقريت ولا مشغول قوي؟ جبت الشريط وسمعت ولا مشغول عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الامام ابي حامد الغزالي احنا كده ودخل واحد كده بعد صلاه الفجر وبين الدرس قال يا امام يقول ربك في القران كل يوم هو في الشمس كيف يكون ربك كل يوم هو في الشمس؟ قال لا احد. ثم ذهب الى بيته بعد انتهاء الدرس دور في الكتب مفيش في كل يوم هو في الشمس دور على التفسير مفيش تفسير يوم 2 3 وبعدين لا يمكن احد هو اي مليون ادعى ربنا يا رب طب انا اعرف الحكايه ازاي. فقام الليل صلى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام قبل الفجر بساعه واتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل السائل كل يوم هو في شأن أمور يبديها ولا يبتديها ويرفع أقوالا ويخفض أحوالا. الأمور عند ربنا تحت مش بيبديها لا بيبديها يظهرها لكن الأمر عند ربنا فرض الله من أمر العباد أمور يبديها ولا يبتديها ويرفع أقوالا ويخفض أحوالا. عاصي وساب ربنا أبدا واحد من الدنيا وساب ورجع سمع الخطبة دي ورجع خلاص عهد مش هتسيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسمي وعلم أولادي يسابوا ازاي ويلبسوا ازاي ويجي ألبس الصبح أقول بسم الله نزل رزقني هذا أقول كل حاجة كان بيقولها النبي أشوف كان بيعمل إيه وأعمل زيه. وقال النوم راح يصلي الفجر وصلى الفجر الراجل وقعد في المجلس وقال لقد سألنا سائل أين السائل عبد الرجل؟ قال سألتني عن قول الله عز وجل في سورة الرحمن كل يوم هو في الشأن. قال نعم. قال أعلم يا هل أمور يبديها ولا يبتديها ويرفع أقواما ويأخذ آخرين. فقال له الرجل أكثر من الصلاة والسلام على من علمك في الملائكة. قل الله ورسوله له الحمد الحسن ولا الثناء الجميل ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد كل وليد وحيد له بيده الخير وهو على كل شيء قدير ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ودرة رؤوسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك يهودي يقال له أهباد. هذا اليهودي كان في المدينة وكان يرعى الغنم ثم أتى به واقترب من الغنم وراح مدخل الأقبال ده والأقبال بيبص كده الذئب راح واخد غنم وراح طارق فلاحق به أهباد جرب لبس القطيع بتاعه طلعت يهودي بقى مش هتسيب المعده بتاعته بتاعه فالمهم قاعد يجري ورا الذئب فالذئب لما حس خلاص الموضوع مش نافع انا شايل شيله تقيله وعمال اجري وده هيجري جاي وراه فساب الايه؟ ساب المعده وراح جري بعدها وقف كده على الصخره كده ثم قال الذئب لاهبائه قال لما تاخذ مني رزقا ساقه الله اليه فأهبان راح متثبت في مكانه يبص يمين يبص شمال جيد بيتكلم فقال له الذئب أو تعجب من ذئب يتكلم قال نعم كيف يتكلم الذئب قال بل أعجب من هذا رجل يقال له محمد خلف هذه النقلات اجري واضحك فيه واتبعه تدخل الجنة. طبعا اليهود اتثبت راح رايد وراح جاد على المدينة فسأل قالوا هذا محمد من جاي من الهجرة له سنة فأين هو ده النوع عني حتى إذا أتى البيت خبر قال يا محمد قال نعم يا أهباد أخبرني ماذا قال لك الذئب قال أشهد أنك رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا واشرح لنا اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا من فضل بركاتك ورحماتك على هذا الدين السعيد وعلى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. رب اشفي لنا مرضانا وارحم لنا موتانا واحفظ لنا بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا رحمة من عندك تؤلف بها القلوب. وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.